يقول: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95%؟ اسمع، الآن يدعي بعض الناس أن الأشاعرة يمثلون 95% من المسلمين، وش يبقى لبقية الفرق؟ 5%. هذه دعوة غير مقبولة، لكن مع ذلك نجيب عنها إن شاء الله. فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95%؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ النقطة الأخيرة هي أهم شيء في الأشاعرة: من قد عرفوا بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولهم من المؤلفات النافعة الدالة على قبول الله لها شيء كثير. ولنضرب مثلا بالشيخ النووي رحمه الله. النووي رحمه الله من الأشاعرة في باب الصفات، لأنك كلما مر عليك شرحه في صحيح مسلم وجدته يؤول الصفات، لكن الرجل له من المقامات الحميدة والآثار الجليلة ما عز أن يوجد لغيره، لا في الحديث ولا في الفقه ولا في اللغة ولا في رجال الحديث. ثم إن علامة القبول أن مؤلفاته نعم منتشرة مقبولة، يقرأها الصغير والكبير. 40 النووية قل صغير من المسلمين اللي حفظها. رياض الصالحين يقرأ في كل المساجد. شرح المهذب مرجع، صحيح مسلم شرح مرجع أيضا. أليس هذا يوجب الإشكال؟ يوجب الإشكال. كيف يكون الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا؟ الجواب أن يجب أن ننظر إلى المذهب لا إلى الذاهب. الذاهب قد يكون نيته حسنة ويريد الحق، لكن التبس عليه، أليس كذلك؟ نعم، قد يلتبس. الصحابة رضي الله عنهم وهم الصحابة الكرام قد يلتبس عليه الأمر. فمنهم مثلا من أحل ربا الفضل، ومنهم من أحل المتعة إما مطلقا أو عند الضرورة. فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في هذه الأشياء، ونحن لا ننظر إلى الذاهب، وإنما ننظر إلى المذهب. المذهب باطل، ولكن ربما يلبس على الإنسان فيذهب إلى هذا المذهب. الجواب عن السؤال الأول، ما هو الأول؟ النسبة. الجواب أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. لأن مثلا نحن في البلاد السعودية، لو قال قائل: كل اللي في البلاد السعودية كلهم على مذهب السلف، لأنه لا يعلم أن أحد مخالف. هذا الذي قال 95% بلاده التي عاش فيها أكثرهم أشاعر، فظن أن البلاد الإسلامية عموما على هذا النمط، فادعى هذه الدعوة. ونحن قرأنا هذه في المجلات عندنا أو في الصحف، أن بعض الذين كتبوا حول هذا الموضوع ادعوا هذه الدعوة. طيب، هذا ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني هذا لو سلمنا جدلا أنهم يمثلون 95%، فهل هذا القدر يعتبر حجة يجب الأخذ به؟ الجواب لا. الحجة في إيش؟ في الإجماع. طيب هذا. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني هذا لو سلمنا جدلا أنهم يمثلون 95%، فهل هذا القدر يعتبر حجة يجب الأخذ به؟ الجواب لا، الحجة في إيش؟ في الإجماع. طيب، ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من سلف هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. واضح؟ هذه المسألة في الأصول التي ادعي فيها الإجماع أو الأكثر، مع أن الإجماع الأول ثابت. نظير قول من قال إن العلماء أجمعوا على أن طلاق الثلاث تبين به المرأة، وهذا غلط، لأنهم إذا ادعوا هذا الإجماع نقول أولا لا نسلم لأن من المتأخرين من خالف، ثانيا نقول هناك إجماع قديم قبل هذا، وين؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، والناس كلهم يجعلون الطلاق الثلاث واحدة، يعني الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثلاثا، يجعلونها واحدة. بل حتى إذا قال أنت طالق ثنتين تكون واحدة، لأنه ليس للإنسان أن يغير حكم الله بمجرد لفظه هو. ادعى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولو كان في مجلس واحد، قال منازعوهم بل الإجماع معنا، نحن أسعد بالإجماع منكم، لأنه مضى عهدان وبعض الثالث، عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه بيّن اجتهاده، بيّن وجه اجتهاده، وهو أن الناس تتايعوا في هذا الأمر وتهافتوا فيه وكثر فيهم، فأراد أن يعزرهم بمنعهم من الرجوع. هذا نظير إذا قال الناس الآن يكادون يجمعون على أن المذهب الصحيح مذهب الأشاعرة، قلنا هذا غلط، بل الأمة الإسلامية مجمعة من قبل هذا الحدث على ما ذهب إليه السلف. ثم نقول ونعم بقي عندنا، والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ. صحيح، الإنسان ما يدعي العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكان لا وجعلناهم الثاني وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار، أما هذه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذه لا بد أن تذكر، سقوطها يعني فيه نظر، لأن الشاهد فيها في هذا المحذوف. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. طيب دقيقة، مع أنه يؤخذ من قولك كان أمة أي إماما، طيب نقول الآن أبو الحسن الأشعري رحمه الله هل يعتقد أنه معصوم من الخطأ؟ أبدا، بل يرى أنه عرضة للخطأ وأن قوله ليس حجة على غيره. وهكذا كل إنسان يعرف قدر نفسه ويضعها موضعها ويتواضع لله وللحق وللخلق ينال بذلك الرفعة. من تواضع لله رفعه الله عز وجل. وهم لم يكونوا أئمة إلا بهذا، حين عظموا الكتاب والسنة وصار مرجعهم واختلط حب الكتاب والسنة بدمائهم صاروا أئمة. اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه أي إلى الأشعري لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي، نعم لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي، أنا عندي الذين مش عندكم، الذي ينبغي أن يكونوا عليه. وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرجع عندكم مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 72 جزء 4. الثاني، المرحلة الثانية مرحلة من بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المجلد 16 من مجموع الفتاوي صفحة 71 و400 لابن القاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذ من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. هذا يكون بين هذا وهذا. قال المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.